إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن المسائل العلمية لا ينظر فيها إلى كثرة القائلين فيها. المسائل العلمية لا ينظر فيها عند الترجيح إلى كثرة القائلين بها، وإنما يعول أهل العلم وطلبة العلم في ترجيح المسائل على مقتضى الدليل. يعول أهل العلم في ترجيح المسائل على مقتضى الدليل، ولو أن الدليل دل بخلاف ما قال به الأئمة الأربعة فإنه يجب على من استبان له الحق من الدليل أن يقول بهذا الدليل ولا قالك الأئمة الأربعة. وليس قول الأئمة الأربعة إجماعا، إنما هو عند أهل العلم الجمهور، فيجوز أن تخالف الجمهور لدليل واضح، ولا يحل لك أن تخالف الإجماع. وكما أخرج اللالكائي رحمة الله عليه في شرح اعتقاد أهل السنة بإسناده إلى أبي عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، قال: ندور مع الدليل حيث لا. والذي يميز منهج أهل السنة والجماعة أنه ليس في المنهج كهنوت، وليس في المنهج عصي، بل كل يؤخذ منه ويرد. قد رد الصحابة بعضهم على بعض، وخطأ بعضهم بعضا، وكان الحق أحيانا مع قلة في مقابلة الكثرة. المهم أنك حينما تتبنى مسألة علمية ينبغي أن تتبناها بدليل، فلا يحل لأحد أن ينكر على أحد إلا بدليل. ولذلك قال ابن عبد البر أبو عمر رحمة الله عليه: وقد أجمع أهل العلم على أن المقلد لا ينكر على أحد، فإن المقلد لا يحسن فهم الدليل. إذن المسائل التي نطرحها مبنية على أدلة معتبرة عند أهل العلم، مع مراعاة القائلين بها من أهل العلم. هذه المسألة، ونحن نشرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أنصحكم وأنصح نفسي باقتناء هذين الكتابين، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والكتاب الآخر هو كتاب أحكام الجنائز للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مع كتابين آخرين وهما صحيح الجامع وضعيف الجامع. أربع كتب، أو أربع كتب لا غنى لأحد من الناس عنها، وهو أقل العلم، أقل العلم كتاب صحيح الجامع وضعيف الجامع لشيخ الألباني، وهذان الكتابان لتعرف الحديث الذي يتكلم به أي متكلم على المنبر، على تلك الأريكة، أو أي أحد يتكلم وينسب حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت تريد أن تتحقق من صحة هذا الحديث، تعمل إيه؟ تذهب إلى كتاب صحيح الجامع وضعيف الجامع، تنظر إلى الحديث، فإن وجدت فاعرف إن كان في الصحيح أو كان في الضعيف. كذلك حديث كتاب قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، وهو يوضح لك كيف تصلي كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كتاب أحكام الجنائز الذي يبين السنة العملية للجنائز، وكذلك يبين البدعة التي ينبغي أن نحذرها. وهذه الكتب ليست يعني ليست غالية، وإن بذلت فيها الثمن لا شيء. زمان قبل ما أطلب العلم فقال لي بعض إخواني، هو يندم اليوم، يندم إن هو علمني، يعني يندم إن هو أرشدني إلى العلم، فكان يقول لي هات مسجل كتاب، وعايز مسجل كتاب ب 12 جنيه ونص. أنا أقول 12 ونص، أضيع فلوسي على حاجات فاضية؟ 12 ونص أنا أجيب بيهم فرخة وأتعشى بالليل وأحسن من الكتاب، هيعمل لي الكتاب؟ حتى من الله عز وجل، طبعا ده كله للجهل. الإنسان إذا كان جاهلا بشيء لا يعرف قدره، والعلم هذا يساوي الحرية، العلم يساوي الحرية، ولذلك ضد العلم الجهل والتقليد. المقلد لماذا سماه أهل العلم مقلدا؟ ها؟ للقلادة التي وضعت على عنق مقلد، يعني ها؟ قلد قلادة، يعني وضعت الأغلال في عنقه يساق، ولذلك يقال له من العوام. يعني ايه عوام؟ يعني ايه عمي؟ عمي يعني مشتق من العمل، كما يقول أهل العلم هو بيد من يقول، يروح يمان يروح يمين شمال خلاص يروح. ولذلك الإنسان الذي لا يعرف قدر شيء لا يبذل فيه المال. ولذلك هذه القصة قصة أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، هو أحد الأئمة الثقات، وكان أبو عوانة عبدا، كان إيه؟ كان عبدا، يعني إيه عبد؟ ها؟ رقيق. والعبد لا يستطيع أبدا أن يتصرف بأي شيء إلا بإذن سيده. وأعظم شيء في الوجود بعد الإسلام في الإيه؟ الحرية. أعظم شيء في الوجود بعد الإسلام أن يكون المرء حرا، وأن يكون عبدا لله عز وجل لا عبدا لعبد من عبيد الله عز وجل. فسيده رأى فيه نهمة العلم، رأى مقبل على العلم، وإنه إذا سمع بهذا العالم يذهب إليه، إذا سمع بهذا العالم يذهب إليه. ولذلك لما أهل العلم يتكلموا على فضل العالم يقولون هو أرفع مكانة من السلطان. لما دخل عبد الله بن المبارك الإمام المبارك دخل الرقة، وكان هارون الرشيد يزور هذه البلدة، فلما سمع الناس بقدوم عبد الله بن المبارك انجفل الناس وراءه حتى تقطعت النعال وارتفعت الغبرة وعلى الصوت. فنظرت أم ولد لهارون فقالت من؟ فقالوا إن عبد الله بن المبارك نزل وحل بأرضنا، والناس جاءوه ليسمعوا منه العلم. فقالت والله هذا هو العلم، أو هذا هو السلطان، ليس سلطان هارون الذي إذا أراد أن يخطب في الناس قال للشرف استدعوا الناس إليه، لكن العالم بمجرد أن يسمع الناس أن عالما في هذه الأرض يذهبون إليه. فكان أبو عوانة عبدا، فقال له سيده أنا أخيرك بين أمرين، إما أن تترك العلم، إما أن تترك العلم وتصير حرا، وإما أن تظل عبدا وأتركك تطلب العلم. قال له إيه؟ إما أن تترك العلم، تتركه، ويكون هذا شرط، يكون هذا شرطا بيني وبينك، إذا اعتقتك وصرت حرا أن تطلب العلم، وإما أن تظل عبدا لكن اتركك تطلب الايه العلم. فقال بل اظل عبدا واطلب العلم. وعندنا حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وكان ابو عوانه لامانته جعله سيده على بيت مال على الصندوق. فجاءه سائل فقال اعطيني درهمين وسانفعك غدا. قال له ايه؟ اعطيني درهمين وسانفعك غدا. فضحك ابو عوانه وقال باي شيء تنفعني؟ يعني انت سائل شحات يعني تنفعني بايه؟ فقال اعطيني درهمين وسانفعك. فقال خذ الدرهمين. فهذا السائل بالليل طرق ابواب المدينه، كل بيت يروحه يترك الايه يخبط عليه يخبط عليه يخبط على ابواب المدينه كلها، فيفتحون فيقول لهم بكروا، يعني في الفجر بكروا الى ابي عوانه الى يزيد، هو سيده، بكروا الى يزيد بعد الفجر واشكروا له انه اعتق ابا عوانه. قلت له ربنا يبارك فيك انك اعتقت أب... هو عمل كده؟ لا. بعدما صلى ابو عوانه يزيد بن هارون الفجر يفتح الباب الساعه اهل المدينه كلهم موجودين عنده، فقالوا له جزاك الله خيرا انك اعتقت ابا عوانه، وده يقول له جزاك الله خيرا انك سالك ربع العشر، فاستحيا ان يرده فقال انت حر لوجه الله. فجاءه رب العالمين بالحريه لما آثر العلم على الحرية. لذلك الإنسان اللي لا يقدر هذا العلم لا يبذل في المال، ويكون 12 ونص أو كتاب الفرق عنده أحسن من الإيه. واليوم صرنا نبحث عن الكتب، الكتاب بألفين جنيه، والله الكتاب بألفين جنيه مشتاقين نبحث عليه. ليه؟ لأنك خلاص عرفت إنه نجاتك هنا، نجاتك هنا، لا سيما في الوقت الذي تحتاج فيه الأمة إلى علم. فأنا أوصي نفسي وإياكم يعني اقتنوا هذه الكتب، إذا لم تنتفع بها أنت فسينتفع بها أبنائك، وتكون صدقة جارية لك بعد موتك. وهذه أعظم الصدقات الجارية، أن ينجي الله عز وجل بك ولدك من الفتن، من الضلال، من البدعة. لذلك هذه الكتب اقتنوا كتب الشيخ الألباني رحمه الله عليه. الشيخ الألباني كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، الألباني مات والناس كلهم يحتاجون إلى علم رحمه الله عليه. فالشاهد كل مسألة علمية يدور فيها النقاش بين أهل العلم مبناها على الدليل. ولذلك لا تقبل كلاما من أي أحد، لا تقبل كلاما من أي أحد إلا بدليل، مهما كان هذا الرجل. حتى ولو لم تستوعب هذا الدليل أنت، لكنك ترجئه إلى أن يتعلم ثم يتكلم. ونحن نتكلم على المسائل الخاصة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، جئنا إلى تكبيرة الإحرام. لكن قبلها، إن كنت تصلي في جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف، وجعل تسوية الصف على مثل على تسوية ما في القلب. قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، في رواية وجوهكم. ولذلك انك تسوي الصف بينك وبين اخوانك، ما تخليش بينك وبين الاخر مسافه. وكان صلى الله عليه وسلم ايه يقول لهم استووا. وكان الصحابه يقولون، فكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. يبقى لما تيجي تسوي تسوي الايه القدم بالايه بالقدم، وتجعل الكعب اللي هي العظمه الناتئه اللي هي على جنبه القدم الرجل يعني. فتلزقها برجل صاحبك ولا تجعل فرجة للشيطان. فإن كنت مأموما إن كنت طبعا قلنا إنه إذا كنت إماما أو منفردا تتخذ إيه سطرة تتخذ إيه سطرة، والسطرة هذه شيء مرتفع، أي شيء مرتفع، الجدار سطرة، الإسطوانة العمود سطرة، إنسان جالس سطرة، أي شيء مرتفع يساوي إيه سطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي إلا إلى سطر ولا تدع أحدا يمر بينه. يبقى أنت بتصلي سواء تصلي في نص المسجد يبقى تجيب أي شيء مرتفع تحطه فين؟ تحطه قدامه عشان يعلم أنه هنا يصلي. فإن قدر أنه حدث لإمام شيء وصلى الإمام جالسا، الإمام يصلي هو جالس، أنت مأمون ونحن مأمون كما قال صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، الحديث نحن مأمورون كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا صلى الإمام جالسا أنت مأمون، تصلي وأنت جالس ولا تصلي وأنت قائم؟ ونحن نعلم أن القيامة ركن من أركان الصلاة. تفضل. طبعا الشيخ وسط المجلس كلكم شايفينه بعد الأكل، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل؟ طبعا كلكم طبعا عيون صغيرة. هو امبارح الشيخ حطه بعدين ينسون، فقلنا ده هتبقى فضايح يعني ايه حاجة حاجة شوية عشان الجماعة دول جعانين. كنا احنا فين دلوقتي؟ طبعا مفيش القيام ركن اركان ايه الصلاة. اذا كان الامام يصلي جالسا انت تصلي وانت مأموم جالس ولا قائم؟ جالس قائم نايم. طيب طلع خدمة ماشي نعم شوف طلع خدمة. الكلام ما لم يخرج من جوفك ملك صح؟ أما وقد خرج من فمك فسدت عملك صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا فليقل. وإذا قلت كلاما في مسألة علمية بدون دليل فلم تقل خيرا، لم تقل خيرا. وقد صح عن ابن مسعود أنه قال أيها الناس من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل لما لا يعلم الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. يصلي جالس ولا واقف؟ اللي عنده دليل يقول، اللي ما عندهش دليل لا يجوز له أن يتكلم. اختلف أهل العلم، فذهب مالك رحمة الله عليه إلى أن الصلاة خلف جالس لا تصح خلاص. وذهب أبو حنيفة والشافعي ومن وثقهما على أنه يصلي المأموم قائما، وقال إذا طرأ على الإمام عذر فالقيام في حق الإمام سقط لأنه صاحب عذر، أما أنت المأموم فلا عذر له فينبغي أن تصلي وأنت قال. هذا مذهب مين؟ مذهب الأحناف الشافعي. وذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وابن المنذر، ورجحه داود بن علي الظاهري وابن حزم، وهو مروي عن جابر بن عبد الله وابن هريرة وغيرهما من الصحابة أن الإمام إن صلى جالسا وجب على المأموم أن يتابع الإمام فيصلي جالسا لصلاة الإمام. وهذا المذهب هو الصحيح، هذا المذهب هو الصحيح. هذا المذهب، وهو أنه يجب عليك أن تتابع من الإمام، أن تتابع من الإمام. فإن صلى الإمام جالسا وجب عليك أن تصلي جالسا في صلاة الإمام. ونحن نقول ابتداء من الأولى أن يقدم إمام يصلي قائما، إن كان عنده عذر لا يتقدم للإمام، لكن إن طرأ عليه العذر وهو أفقه الناس وأعلمهم وأقرأهم والناس يرضون بصلاة يصلي هو جالس، لكن أنت تصلي أيضا وأنت جالس. دليل ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وهو جالس، فجاء الصحابة فصلون خلفه وهم قيام، وأنتم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما استووا فإني أراكم من خلف ظهري كما أراكم من أمامي. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن اجلسوا، فلما فرغ من صلاته قال إن كنتم لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فإذا صلى جالسا فصلوا إيه؟ جلوسا أجمعين. وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه جالسا فرآهم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. هذه الأدلة أدلة صريحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للصحابة أن يخالفوا الإمام فيصلوا وهم قيام. لكن الأحناف الشافعية يردون على هذه الأحاديث يقولون هي منسوخة. هي إيه؟ منسوخة. يعني إيه منسوخة؟ يعني العمل بها كان قديما، والذي نسقها حديث أبي هريرة، وفيه أنه لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا تقدم أبو بكر وصلى بالناس إماما. معايا ولا رحتوا؟ لسه موجودين؟ صلى أبو بكر إماما بالناس، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فذهب وتقدم. راح فين؟ تقدم. فصار الناس يصفقون لأبي بكر، يعني انتبه النبي قادم، وكان أبو بكر لا يلتفت. فلما بالغ الناس التفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قادم، فأراد أبو بكر أن يتأخر ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إماما، فقال له النبي مكانه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وهو يصلي وأبو بكر قائم يصلي بالناس والناس يصلون بصلاة أبي بكر. قال أهل العلم فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والصحابة صلوا وهم قيام. إيه ردكم؟ من الإمام الأصلي؟ أبو بكر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من خصوصيات، وإلا لو كان للمسجد إمام راشد وتأخر الإمام راشد فصلى بعض الناس إماما، فإذا جاء الإمام فهل يجوز للإمام الراشد أن يتقدم فيصلي إماما؟ لا. وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن مذهب الحنابلة والذي ذهب إليه ابن حزم والداوود وغيره، وهو كما قال غير واحد من العلم أنه لم يثبت عن الصحابة خلاف ذلك، وهو إذا صلى الإمام جالسا وجب على المأموم أن يتابع الإمام ويصلي جالسا. تمام المسألة؟ اللهم إن شاء الله. نعم. لا تصح الصلاة خلف جالس. طيب مسألة، شوف أسباب اختلاف أهل العلم مسألة تحتاج إلى يعني محاضرة غدا إن شاء الله. طيب أنا أجعل غدا في أسباب اختلاف أهل العلم. كيف اختلف الفقهاء. الحديث موجود، الحديث موجود صحيح، ومالك رآه، والشافعي رآه، والحنابلة والأحناف رأوا الحديث. فكيف اختلفوا الحديث الصحيح؟ ازاي اختلفوا؟ انا غدا ان شاء الله اخبركم باسباب اختلاف اهل العلم. جزاكم الله خيرا.